بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ثم أما بعد، أجيب على الأسئلة حتى تتكلم عن الأخوة. السؤال إذا كان يعني خلاصته، إذا كان الأشاعرة خلاصة قولهم يرجع إلى أن القرآن الموجود بأيدينا مخلوق، لماذا ما كفرهم السلف كما كفروا من قال من الجهمية إن القرآن مخلوق؟ الجواب على هذا مسألة الشبهة. الشبهة لدى الأشاعرة أقوى، ولذلك منعت من تكفيره. وليست هي هذه المسألة بأعجب من مسألة العلو، الأدلة على العلو الذاتي أعظم وأكثر من الأدلة في الكلام، ومع ذلك ما كفر الأشاعرة على نفيهم علو الله سبحانه وتعالى. فالمسألة راجعة إلى الشبهة، أما الجهمية فلا شبهة لهم. سؤال في الحفظ، هل يبدأ بحفظ اللمعة أم الواسطية أم يجمع بينهما؟ وكل حال، كثير من الإخوة تذهب عليه الأوقات وهو يعني يشتغل بالتنظير، أحفظ هذا أو أحفظ هذا. على كل حال، مهما تيسر لك فاحفظ، سواء حفظت الواسطية أو اللمعة أنت على خير عظيم. واللمعة والواسطية بينها تشابه في الموضوع، لكن الواسطية أكبر وأشمل. فإن كان عندك همة فاجمع بينهما واحفظ اللمعة ثم الواسطية، وإن كان لابد من حفظ واحد من المتنين فلا شك أن حفظ الواسطية أولى لأنها أكبر وأشمل، والله أعلم. نعم. يا عين صاد، وقال تعالى حميم وافتتح 29 سورة بحروف مقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعرفه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. وقال عليه السلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السبت لا يدعون تراقيهم، يتعجلون أجرهم ولا يتأجلون. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ثم أما بعد، مراد المؤلف من إيراد هذه الجملة من الآيات والأحاديث والحجج إنما هو الرد على الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي. وهذه الحجج بناها المؤلف رحمه الله على أنهم يقولون إن القرآن هو القرآن النفسي. انتبه، بنى المؤلف حججه على أن الأشاعرة يقولون إن القرآن هو القرآن النفسي، فأورد رحمه الله هذه الجملة من النصوص ليبين أن القرآن الذي جاء في النصوص إنما هو هذا القرآن الذي يشار إليه والذي ينطق به والذي يحتوي على حروف والذي تحدى الله عز وجل به والذي قيل فيه إنه قول البشر والذي قيل فيه إنه شعر إلى آخر ما هنالك. وهذا بهذا القدر مستقيم لا إشكال فيه، لكن هذا ليس إلا قول بعضهم، ولعله من لقيه منهم. وقد أشار إلى بعض كلام هؤلاء وبعض من لقيهم في حكاية المناظرة في القرآن، وهو كتاب مطبوع للمؤلف رحمه الله، وأشار إلى أنه تناظر مع بعضهم وذكر له أن هناك قرآنان: القرآن الذي بين أيدينا والقرآن القديم. القرآن القديم هو الكلام النفسي، الصفة القائمة بذات الله عز وجل. لكن بعض الأشاعرة وهم الآخرون يقولون إن هذا القرآن حقيقة هو هذه الألفاظ، وكل هذه النصوص تجري عليه فلا إشكال. فتحقيق هذه الأدلة والردود التي أوردها المؤلف يستقيم إذا قدمنا بمقدمة. هذه المقدمة هي: القرآن كلام الله، قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. كذلك سائر الكتب التي أنزلها الله عز وجل هي كلام لله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. إذا تقرر أن القرآن كلام الله، إذن كل الأدلة التي وردت في القرآن فإنها تتعلق بماذا؟ بكلام الله عز وجل. إذن جميع الأدلة التي جاءت في القرآن تتعلق بماذا؟ بكلام الله عز وجل. فإذا أشير وإذا تحدي وإذا قيل إنه شعر إنه قول بشر، يراد به القرآن الذي هو ماذا؟ كلام الله. إذن كلام الله هو هذا الكلام المشتمل على الحروف والسور والآيات وليس الكلام النفسي. واضح؟ يعني فهم الحجة مهم، لأنك قد تورد على أشعري هذه الأدلة فيقول ثم ماذا؟ الآن القرآن معجز وتحدى الله عز وجل به، وأنا لا أشك في هذا، فالقرآن الذي هو عبارة عن كلام الله عبر به جبريل أو عبر به محمد صلى الله عليه وسلم أو نقله جبريل من اللوح المحفوظ، أنا أسلم أنه ماذا؟ هو القرآن المتحدى به، وهو الذي قيل فيه إنه شعر واو إلى آخره. إذن لم نستبد شيئا في ماذا؟ في الرد عليهم في قولهم إن الكلام إنما هو ماذا؟ الكلام النفسي. فنقول الحجج مستقيمة، لكن قدم قبلها بمقدمة، وهي أن القرآن كلام الله، وبالتالي كل ما قيل في القرآن فهو مقول في ماذا؟ في كلام الله عز وجل. فبهذا تسقط حجتهم، عفوا يسقط قولهم بأن الكلام إنما هو ماذا؟ الكلام النفسي القائم بذات الله عز وجل. واضح الآن؟ واضح؟ طيب الآن نأخذ هذه الأدلة ولعل الكلام يتضح بها أكثر إن شاء الله. بدأ المؤلف رحمه الله بقوله جل وعلا: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني معاونا. هذا تحدي من الله عز وجل أن يأتي الكفار بمثل هذا القرآن. فالتحدي إنما جرى على ماذا؟ على القرآن المعروف المشار إليه الذي يشتمل على الحروف والآيات، أليس كذلك؟ فهذا هو الذي تحداهم الله عز وجل. أيضا في الآية التي أوردها بعد عدد من الآيات وجه الاستدلال هو: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من ماذا؟ من مثله. من مثل ماذا؟ الضمير راجع إلى ماذا؟ من مثل الذي في نفس الله عز وجل. هذا لا يمكن أن يتحدى به، وأن للكفار أن يطلعوا على ما في نفس الله عز وجل. إنما كان التحدي على ماذا؟ على القرآن. إذن وجه الرد كالآتي: نقرر أولا أن القرآن كلام الله، قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. ثانيا، الله عز وجل تحدى الكفار بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، وأنهم لو اجتمعوا جميعا إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم على أن يأتوا بقرآن مثل هذا أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله فإنهم ماذا؟ عاجزون، لا يستطيعون. وجه الدلالة أن الله تحدى الكفار أن يأتوا بمثل كلام الله عز وجل، فدل هذا على أن كلام الله هو ماذا؟ هو هذه الحروف وهذه الآيات، وليس الشيء الذي في نفس الله تبارك وتعالى. واضح الآن؟ نعم. وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. كذلك هذه الآية وآيات كثيرة مثلها فيها إشارة إلى القرآن، لن نؤمن بمثل هذا القرآن. إذن القرآن إذا أطلق فإنما يراد به ماذا؟ القرآن المعروف الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم المشتمل على الحروف والآيات والسور، ليس هو شيئا آخر، ليس هو شيئا آخر كالذي يقولون هذا ليس هو القرآن، هذا ماذا؟ هذا شيء آخر عبارة عنه أو حكاية عنه، أما القرآن فهو القائم بذات الله عز وجل. هذا على قول بعضهم، على قول الآخرين إنه القرآن حقيقة هو هذا، ولكن ليس هو كلام الله، إنما هو ماذا؟ عبارة عن كلام الله. نقول ولا فرق إذا قلنا القرآن أو قلنا كلام الله، هو هو، لأن القرآن من كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. ولا شيء اسمه قرآن، يعني ولا شيء الذي هو كلام الله إلا هذا القرآن الذي أشار إليه الكفار، لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، يعني ما قبله من الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور إلى آخره. فاستقامت الحجة إذن عليهم بأن القرآن هو الحروف والكلمات والصور، والذي فيه الناسخ والمنسوخ والعام والخاص، كما سبق بيانه في الدرس الماضي. نعم. وقال بعضهم هذا إلا قول البشر، فقال سبحانه سأصليه سقر. نعم. وقال بعضهم نعم. أورد المؤلف رحمه الله هذه الآية والتي فيها ذكر قول الوليد بن المغيرة حينما قال إن هذا إلا قول البشر. المؤلف رحمه الله يريد بهذا الرد على القائلين إن هذا القرآن، هذا المشار إليه، ليس كلام الله عز وجل، إنما هو عبارة عنه، وإلا فهو كلام محمد صلى الله عليه وسلم على قول بعضهم. خلاصة قولهم هو في الحقيقة ماذا؟ قول الوليد. خلاصة قولهم هو ماذا؟ قول الوليد. هذا القرآن، إن هذا الإشارة إلى ماذا؟ إلى ما في نفس الله؟ لا، الإشارة إلى هذا القرآن فهو قول البشر. قال هؤلاء المتكلمون القرآن هذه الحروف ليست كلام الله، إنما هي عبارة عن ماذا؟ عن كلام الله، وإلا فهي تعبير وكلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاتفق الجميع على أنه ماذا؟ قول البشر. ولذلك قال رحمه الله في البرهان وأيضا في حكاية المناظرة من قال إن هذا القرآن قول البشر فإنه سيتفق في الآخرة مع من قال وهو الوليد بن مغيرة إن هذا إلا قول البشر، سيتفقان في سقر. الله عز وجل توعد من قال في هذا القرآن إنه قول البشر، كذلك الذين قالوا إنه عبارة جبريل، الحكم هو هو. أي المقصود أن الكل قال إنه ليس كلام الله عز وجل، فتوعد الله على ذلك بأن من قال هذا فإنه سيصليه سقط. عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. وقال بعضهم هو شعر، وقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. نعم. وما علمناه الشعر، إذا نفي تعليم الله عز وجل الشعر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ينتفى أن يكون القرآن شعرا. لما؟ لأن الله عز وجل إنما علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا كان لم يعلم الشعر لم يكن القرآن شعرا، لأن القرآن هو الشيء المعلم. ثم أكد هذا سبحانه وتعالى بقوله إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، يعني الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ليس شعرا وإنما هو ذكر وقرآن مبين. فكتاب الله عز وجل ليس شعرا، لأن يعني جاء النفي، لأن الكفار منهم من قال إن القرآن شعر والنبي صلى الله عليه وسلم شاعر، قال الله عز وجل أم يقولون شاعر، فرد الله عز وجل عليهم هذا الأمر وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الشعر، إنما علم القرآن. وفرق بين وبون كبير شاسع بين القرآن والشعر. الشعر المتقن منه ما كان فيه مبالغة وكذب ومجازفة، حتى قيل الشعر أعذبه أكذبه. أما كتاب الله عز وجل فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكتاب الله عز وجل ليس شعرا في معناه، لأن هذا المعاني، لأن معاني القرآن معان عظيمة وحكيمة وبالغة الحسن، وهي حق لا باطل فيه. أما الشعر فالأصل فيه خلاف ذلك، الأصل فيه خلاف ذلك، المجازفة والمبالغة والكذب. وثانيا من جهة اللفظ، القرآن ليس هو شعرا، ليس هو شعرا، لأن الشعر فيه وزن وقافية والقرآن ليس كذلك، وكل واحد يعلم الفرق بين الكلام المنثور والكلام المنظوم. ومن جهة الأثر أيضا ثمة اختلاف كبير، فالشعر يؤدي إلى تحريك القلوب وتطريبها، قال الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون. أما كتاب الله عز وجل فإنه اعتقاد وعلم وخير يكون في القلوب ويثمر الأعمال، فشتان شتان ما بين أثر القرآن وأثر الشعر. إذن ليس القرآن شعرا لا في لفظه ولا في معناه ولا في أثره. هذا عن تفسير الآية، ويتعلق بها مباحث كثيرة يذكرها أهل العلم عند هذه الآية وأمثالها، من مثل البحث في كون النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يقول الشعر أو لا يقوله. والصحيح في هذا دون ريب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن شاعرا، بمعنى أنه لم يكن ينظم الشعر، هذا أولا، وثانيا لم يكن ممتلئا شعرا عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه لم يكن راوية وحافظة للأشعار ويتكلم بها باستمرار. لكن وهو الثالث، قد يستشهد وقد يذكر على ندرة شيئا من الشعر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع أو إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، لا اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، إلى غير ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو شيء قليل ويستشهد به وعلى سبيل الندرة، وليس هو الشعر المذموم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن من الشعر لحكمة، إن من الشعر لحكمة. فمثل هذا لا بأس به ولا يقدح في مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقال إنه يتنافى مع مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لمحظور فيه البتة، بل فيه حكمة، بل فيه حكمة. نأتي الآن إلى مراد المؤلف رحمه الله حينما استدل بهذه الآية. مراد المؤلف رحمه الله كما سبق، فالاستدلال في جملته هو هو، يريد المؤلف رحمه الله أن يقول إن القرآن ليس هو إلا هذا الذي بين أيدينا، والكفار إنما تناولوا بوصفهم هذا القرآن الذي هو معروف وبين أيديهم، وهو القرآن المشتمل على الآيات والحروف، فهو الذي وصفوه بالشعر، فهو الذي وصفوه بالشعر، فقال الله عز وجل وما علمناه الشعر. إذن لم يكن الكلام في قضية أخرى غير هذا القرآن، لم يكن الكلام عن الكلام النفس الذي يقوم بذات الله عز وجل، لأنه من المعلوم أن الشعر ليس إلا حروف وكلمات، ليس الشعر إلا حروفا وكلمات، فلم ينصرف إلا إلى هذا القرآن. لكن الله عز وجل نفى هذه الشبهة، وهي أن هذا القرآن وأن هذا الذي يتلى وأن هذا الكلام ليس شعرا، لكنه ذكر وقرآن مبين، وأن فائدته الإنذار وإقامة الحجة، وأن فائدته الإنذار وإقامة الحجة على الكافرين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. إذن استنبط المؤلف رحمه الله من أن الله عز وجل ذكر في القرآن هذه المقالة للكفار على أن هذا القرآن إنما هو ماذا؟ هذه الحروف والكلمات والسور، لأن الكفار ادعوا أن القرآن شعر، ولا يمكن أن ينطلق هذا إلا إلى القرآن المعروف، وليس إلى ما في نفس الله سبحانه وتعالى. نعم. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته القرآن لم يبق شبهة من علم في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو من أكثر حروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. فقال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. نعم. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل، الذي هو الكلام النفس القائم بذات الله عز وجل. يستحيل أن يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم الكفار أن يأتوا بمثل ما في نفس الله عز وجل، لأنه لا يدرى ما هو. نعم. فقال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. من جهة ماذا؟ من جهة أنهم أشاروا إلى هذا القرآن، ائت بقرآن غير هذا الذي هو معروف عندهم، وهو ليس إلا حروفا وكلمات وصور. نعم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الآيات التي في صدور الذين أوتوا العلم ليست إلا ماذا؟ هذه الحروف والكلمات والصور. وبل هو الضمير راجع بما إلى ماذا؟ بل هو القرآن. فالقرآن ليس إلا هذا الشيء المعروف، وهو الحروف والكلمات، لأنه ليس في صدور الذين أوتوا العلم إلا هذا، ليس في صدورهم الكلام النفس الذي يدعيه هؤلاء المتكلمون. نعم. وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، بعد أن أقسم على ذلك. نعم. وقال تعالى: انتظر، هذه الآية قال الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. اختلف المفسرون رحمهم الله في هذه الآية إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أن الكتاب في كتاب مكنون، أن هذا الكتاب هو الكتاب السماوي، يعني اللوح المحفوظ، ومعنى مكنون محفوظ عن الناس فلا يطلعون عليه. وهذا قول ابن عباس وجماعة من أهل التفسير. القول الثاني أن الكتاب المكنون هو التوراة والإنجيل، فإن هذا القرآن قد ذكر في ذلك الكتاب، يعني الكتاب المتقدم، ذكر شرفه ومكانته وعظمته وأنه كتاب جليل إلى غير ذلك، فهو مذكور بشرفه ومكانته. وهذا قول عكرمة وغير واحد من أهل التفسير. القول الثالث هو أن الكتاب هو المصحف، الكتاب هو المصحف، فالقرآن في كتاب مكنون، يعني في هذا المصحف الموجود. وقد يقال: كيف يكون كذلك؟ يعني كيف يكون هذا التفسير كذلك والقرآن لما نزلت هذه الآية لم يكن في ماذا؟ في مصحف. وأجيب عن هذا بأن هذا فيه إخبار عن الغيب، فهو سيكون في كتاب، يعني في مصحف. ولعل الأقرب والله تعالى أعلم هو القول الأول، وهو أن الكتاب المكنون إنما هو ماذا؟ اللوح المحفوظ، وأن المطهرين إنما هم الملائكة. المؤلف رحمه الله بنى الاستدلال على أي تفسير من هذه التفاسير؟ على الثالث. هو كذلك المؤلف رحمه الله بنى على أن القرآن في كتاب مكنون يعني في المصحف، وبين هذا بوضوح في كتابه حكاية المناظرة في القرآن، فإنه أورد الآية ثم قال: والله يقول في كتاب، والله عز وجل يقول: إن في الكتاب المكنون القرآن، وهم يقولون ليس فيه إلا المداد والورق، ليس فيه إلا المداد والورق. فاتضح بهذا أنه ماذا؟ أنه اختار التفسير الثالث، اختار التفسير الثالث. ومهما يكن من شيء فعلى هذا التفسير الاستدلال كما سبق، أن الذي في المصحف إنما هو ماذا؟ القرآن حقيقة، وهو القرآن المعروف وليس كلام الله عز وجل النفس الذي يزعمون، وليس كلام الله عز وجل النفس الذي يزعمون. يعني الاستدلال في كل ما سبق في الجملة ماذا؟ واحد، الاستدلال واحد، يريد أن يستدل على أن القرآن ليس إلا هذا القرآن، لكن اختلفت الدلائل على ذلك، فتارة بالإشارة، وتارة في بيان أن القرآن في كتاب، وتارة بالتحدي أن يأتوا بمثله، وتارة بالاستدلال بوصف الكفار أنه شعر، وتارة بزعمهم أنه قول البشر. كل هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى أن القرآن ليس إلا هذا القرآن المعروف، وليس ما يزعمون من أنه الكلام النفسي. نعم، طبعا جميع هذه الاستدلالات وأكثر منها وأوسع أوردها المؤلف رحمه الله في البرهان وفي الحكاية، حكاية المناظرة في القرآن، وأجملها باختصار في كتابه تحريم النظر في كتب الكلام. نعم. وقال تعالى: وقال تعالى: حميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بحروف مقطعة. نعم، استدلال المؤلف رحمه الله بالحروف المقطعة يرجع إلى ما سبق، وهو أن هذا القرآن إنما يشتمل على الحروف، إنما يشتمل على الحروف. فمن المكابرة أن يقال إن القرآن ليس هو المشتمل على الحروف والكلمات، فالله عز وجل ذكر الحروف تعيينا، فقال: ألف لام ميم، قال: كاف ها ياء عين صاد، فهذه حروف، إذن القرآن مشتمل على الحروف، القرآن مشتمل على الحروف. فلو كان القرآن خلاف هذا لم يكن ماذا؟ مشتملا على الحروف، لو كان هو الكلام النفسي لم يشتمل على هذه الحروف. والكلام في الحروف المقطعة كلام طويل، لكن الذي عليه أهل التحقيق أن الله عز وجل ذكر في كتابه هذه الحروف من باب التعجيز للكفار، فالقرآن مشتمل على هذه الحروف التي تعرفون والتي تتكلمون، فمع هذا فإنكم لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن ولا بعشر سور منه، بل ولا بسورة منه. فإيراد هذه الحروف على قول أهل التحقيق إنما هو لأجل هذا. وهناك لطيفة يمكن أن تكون حكمة ثانية في إيراد هذه الحروف المقطعة، والمسألة ليست إلا اجتهادا. هذه اللطيفة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن، فإنه ذكر أن هذه الحروف من أعظم الدلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى إتقان صنعه وخلقه جل وعلا، وذلك أن القرآن ذلك أن الحروف آية عجيبة، الحروف آية عجيبة. دلهم عن حريم على الغرفة الثانية، أخبرهم عن الغرفة. وذلك أن الحروف ما هي إلا هواء يخرج من داخل الإنسان، ومع ذلك الهواء واحد وجسم الإنسان واحد، ومع ذلك خرجت هذه الحروف المتنوعة ذات الجرس المختلف، ألف وباء وتاء وثاء إلى آخره، شيء يخرج واحد ومع ذلك ماذا؟ اختلف في صوته وجرسه، أليس كذلك؟ وهذا من عجيب خلق الله سبحانه وتعالى، من عجيب خلق الله عز وجل أن يخرج شيء واحد لكن بهذا التنوع العجيب، وبه تأتلف ماذا؟ كلمات، وبه تأتلف الجمل، وبه يتعامل الناس ويتكلمون ويوضح بعضهم لبعض ما يريد إلى آخر ما ذكر، وهو كلام في غاية النفع ذكره في هذا الكتاب. وهذا الكتاب في الجملة فيه من اللطائف والفوائد الشيء الكثير الذي لا يستغني عنه طالب علم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعرضه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. هذا الحديث الشاهد منه ماذا؟ إيراد كلمة ماذا؟ الحرف، إيراد كلمة الحرف. فدل هذا على أن القرآن مشتمل على الحروف، مشتمل على الحروف كما هي عقيدة أهل السنة، ويستفاد من هذا الرد على المخالفين الذين نفوا أن يكون الله عز وجل قد تكلم بالحروف للشبه التي ذكرناها في الدرس الماضي. لكن هذا الحديث لم يوقف عليه، ونص جماعة على أنه لم يوقف عليه، فلا أدري ما مستند المؤلف في قوله إنه حديث صحيح. وهذه الكلمة كررها في غير كتاب، يورد الحديث ثم يقول حديث صحيح، لكنه لا يعزوه إلى مصدره. جاء عند الطبراني في الأوسط حديث قريب منه لكن ليس بهذا اللفظ، إنما فيه أن له عشر حسنات وتمحى عنه عشر سيئات إلى آخر ما هنالك، لكن قال الهيثمي فيه نهشل وهو متروك. فحديث الذي عند الطبراني ضعيف، بل ضعيف جدا، فالله أعلم ما مستند المؤلف رحمه الله في قوله إنه حديث صحيح. لا أدري ما مصدره بهذا السياق، الله تعالى أعلم. لكن يغني عن هذا ما ثبت في صحيح مسلم، وهو الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وفيه إثبات لفظ الحرف صراحة. حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرفوعا، وخرجه مسلم في نزول الملك من السماء ببشارة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، أنه قال: لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيته، لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيته. ففيه ذكر ماذا؟ الحرف في القرآن. وجاء هذا في كلام غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو لم يأتي هذا فإن الأمر متقرر لا إشكال فيه، لأن القرآن كلام، والكلام لا يكون إلا بالحروف، لا يكون القرآن إلا بالحروف، لا يكون الكلام إلا بالحروف. نعم. وقال عليه السلام: ذكر الحرف في هذا الحديث هو وجه الشاهد، لكنه فيما أعلم لم يصح. جاء عند أحمد بإسناد جيد، وجاء من طرق يقوي بعضها بعضا، لكن بغير ذكر الحرف. فالذي صح، فالذي ثبت ليس فيه ذكر الحرف، والله تعالى أعلم. نعم. وقال أبو بكر بن عمر رضي الله عنهما: القرآن يحب إلينا منذ بعض حروفه. نعم، هذا الأثر الوجه الشاهد فيه إثبات ماذا؟ الحرف، إثبات الحرف في كتاب الله عز وجل وفي كلامه. ومعنى هذا الكلام أن إعراب القرآن بمعنى قراءته قراءة صحيحة فصيحة أحب إليهما من حفظه مع الخطأ في قراءته. لكن هذا الأثر ضعيف، رواه ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء، وفيه ثلاث علل: فيه جابر الجعفي وهو ضعيف بل ضعيف جدا، وفيه الشريك القاضي وهو ضعيف، وفيه أيضا انقطاع الراوي عن أبي بكر وعمر محمد بن عبد الرحمن بن يزيد وهو لم يلقهما. إذن هو حديث، إذن هو أثر لا يصح. نعم. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. من كفر بحرف، في هذا إثبات الحرف في كتاب الله عز وجل. لكن هذا الأثر أيضا لا أدري ما مصدره عن علي رضي الله عنه الذي جاء عند ابن أبي شيبة وعند الطبري في مقدمة التفسير لهذا النص عن إبراهيم النخعي، جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله وإسناده ثابت، وجاء أيضا في مقدمة التفسير عن عبد الله ابن مسعود، يعني من رواية إبراهيم النخعي عن عبد الله ابن مسعود: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. لكن كما تعلمون في انقطاع بين النخعي وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم. واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن. اتفاق المسلمين على عدد سور القرآن وآياته وحروفه دليل على ماذا؟ بالاتفاق أن القرآن مشتمل على 114 سورة، أنه مشتمل على آيات، أنه مشتمل على حروف، وهذا دليل على أن القرآن يشتمل على هذه الأمور. كونهم يعدون السور والآيات دليل على ماذا؟ دليل على أن القرآن هو هذا لا غيره، لأنهم يقولون القرآن فيه كذا جزء، القرآن فيه كذا سور، القرآن فيه كذا آية، وليس هذا إلا هذا القرآن الذي نعلم الذي هو كلام الله عز وجل. ففي هذا نقل الاتفاق على أن القرآن ليس إلا هو هذا القرآن المعروف، فهو كلام الله عز وجل المشتمل على الحروف والسور والآيات. نعم. قال: ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة واضحة على أنه حرف. نعم، لأنه نفى حرفا أو كلمة أو آية أو سورة من كلام الله عز وجل، فإذا من نفى هذه الأشياء من كتاب الله عز وجل من القرآن فقد كفر، وهذا بالإجماع. إذا نستفيد من هذا أن الإجماع منعقد على أن القرآن حروف وآيات، أن القرآن حروف وآيات. نعم، انتهى كلام المؤلف رحمه الله عن هذا الموضوع، وأنت ترى أنه قد أطال فيه إطالة واسعة، ولا شك أن الأمر يستحق ذلك، لأن الخلاف في صفة الكلام من القضايا الخلافية الكبرى بين أهل السنة والجماعة ومخالفين. ينتقل الآن المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى. ورؤية الله عز وجل يذكرها أهل العلم ضمن مباحث الصفات، وذلك من جهة أن من صفات الله عز وجل أنه يرى. من صفات الله ماذا؟ أنه يرى. فمن هنا دخل موضوع الرؤية في ماذا؟ في الصفات. يعني ليست القضية في إثبات الصفة من جهة أن الله يرى، لا، الآن من جهة أنه ماذا؟ يرى. فالله عز وجل من صفاته أنه يرى، ولأجل هذا يدرج أهل العلم الكلام في الرؤيا ضمن ضمن مباحث الصفات. والحقيقة أن ختم المؤلف الكلام عن الصفات بمبحث الرؤية، وتبعه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية أيضا، فيه لطيفة، وهي أن أهل الإيمان قد علموا صفات الله عز وجل علما قلبيا من خلال معرفة هذه النصوص، فقد آمنوا بها بقلوبهم، وتحقيق هذا الإيمان ثمرته أن يكونوا يوم القيامة وفي الجنة ممن يرون الله عز وجل عيانا بأبصارهم. فثمرة تحقيق الإيمان والاعتقاد الصحيح بصفات الله عز وجل هي ماذا؟ هي أعظم ثمرة، وهي أنه يتحقق لهم رؤية الله عز وجل عيانا بأبصارهم. فنسأل الله العظيم أن لا يحرمنا ذلك. وهذه في الحقيقة لطيفة، وفيها يعني من براعة التأليف ما هو واضح. نعم. قال والمؤمنون يرون الله تعالى بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السوء دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله لا سبيل له ولا نظير. مسألة الرؤية الذي يعتقده أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يرى عيانا بالأبصار في موضعين، هذه التي نعلمها في عرصات القيامة وفي الجنة، يراه المؤمنون رؤية واضحة لا لبس فيها ولا شبهة، كما ترى الشمس ليس دونها سحاب، وكما يرى البدر كما يرى القمر ليلة البدر. والأدلة على هذا كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأدل دليل على هذه الرؤية في كتاب الله عز وجل ما أورد المؤلف رحمه الله، وهو قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه الآية صريحة في إثبات الرؤية، لأن القاعدة التي ذكرها غير واحد من أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح أن النظر استعماله له ثلاثة أوجه. النظر إذا عدي بإلى فإنه لا يراد به إلا النظر بالعين، يعني الإبصار بالعين، كما قال الله عز وجل انظروا إلى ثمره إذا أثمر. ولا يمكن أن يراد إلا ماذا؟ نظر العين. وتأتي، وهذا ثانيا، كلمة نظر معداة بفي، كما قال الله عز وجل أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. فالمراد بهذا ماذا؟ التأمل والتفكر. وقد تتعدى بنفسها كما قال الله عز وجل انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا. فالنظر إذا عدي بنفسه، مادة نظرة إذا عديت بنفسها، فإنه يراد بها الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم. هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينتظرون إلا تأويله. إذن نرجع الآن إلى الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه صريحة في ماذا؟ في إثبات رؤية الله عز وجل بالعين وبالبصر. أضف إلى هذا قرينتان. القرينة الأولى منهما وهي أن الوجه قد ذكرت نضارته، وهذا من آثار، هذا يناسب الرؤية، وأنه من آثار رؤية الله عز وجل، فإن الوجوه ينالها النضرة والحسن والإشراق. الأمر الثاني أنه ذكر الوجه، والوجه هو محل البصر، لأن البصر إنما يكون بالعين، والعين في الوجه، العين في الوجه. إذن الاستدلال بهذه الآية واضح من هذه الجهات الثلاث: كون النظر عدي بإلى، وكونه ذكر الوجه، وكونه وصف الوجه بماذا؟ بالنظارة. وكونه وصف الوجه بالنظارة. من النصوص أيضا في كتاب الله قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر كما في صحيح مسلم بأن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: هل رضيتكم؟ هل أزيدكم شيئا؟ فيكشف سبحانه وتعالى الحجاب فيرونه سبحانه وتعالى، وإذا رأوا الله عز وجل فإنهم ينسون ما هم فيه من النعيم، لأن هذا سيكون أعظم نعيم لهم. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بهذا قرأ: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة هي رؤية النبي، فهي رؤية الله تبارك وتعالى عند أهل الجنة. من الأدلة أيضا قول الله عز وجل: ولدينا مزيد. فسر المزيد أنس رضي الله عنه برؤية الله عز وجل، قال شيخ الإسلام: بإسناد صحيح، يعني صح عن أنس رضي الله عنه أنه فسر المزيد بأنه رؤية الله تبارك وتعالى، وجاء هذا أيضا عن غير أنس من الصحابة. ومثل هذا مما لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. ومن الأدلة على هذا أيضا قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار. فلما نفى جل وعلا الإدراك بالأبصار دل على ماذا؟ على ثبوت الرؤية، وإلا ما الفائدة أن يذكر الإدراك؟ لكن الكمال في أن يرى لكن لا يدرك ولا يحاط به جل وعلا. أما من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالأحاديث في هذا كثيرة وبالغة مبلغ التواتر، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض. إذن الرؤية من الأحاديث، أو قد ورد فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك هذا الحديث، وهو حديث عظيم رواه جماعة من الصحابة، وفيه أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا يوم القيامة لا يضامون في رؤيته. هذه الكلمة رويت بضبطين كلاهما صحيح: لا يضامون بالتسهيل من الضيم أي المشقة، فالله عز وجل يرى رؤية واضحة تسهل على الناس كلهم، كرؤية البدر في كرؤية القمر ليلة البدر، لا يحصل للإنسان مشقة كما تحصل إذا أراد أن يرى الهلال مثلا إذا كان في أول ليلة، فإنه يكون ماذا؟ دقيقا جدا، ويحصل للناس مشقة وتعب في محاولة رؤيته بخلاف رؤية البدر، فإنه ماذا؟ الأمر فيه سهل ولا مشقة ولا ضيمة في رؤيته. أو لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، ولا يحصل اجتماع لمحاولة التعاون على الرؤية، لأن الشيء إذا كان دقيقا فإنه يحصل للناس اجتماع وتضام كما يحصل مثلا في رؤية الهلال. أما رؤية الله عز وجل فإنه لا يحتاج فيها إلى هذا، فلا ضيم فيها ولا تزاحم واجتماع. وهذا من أصرح الأدلة على ثبوت الرؤية لله تبارك وتعالى في الآخرة. وهناك أدلة أخرى ثابتة في الصحيحين وفي مسلم وفي غيرهما في ذكر ما يكون في مواقف القيامة، وأن الله عز وجل يتجلى للمؤمنين فيرونه ويتبعونه، في نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن أهل السنة مطبقون على أن الله عز وجل يرى في الآخرة، أما في الدنيا فإنه لا يرى بالبصر والعين البتة. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال ابن القيم رحمه الله: الناس في الرؤية طرفان ووسط، الناس في الرؤية طرفان ووسط، منهم من أثبتهما في الدنيا، منهم من أثبت الرؤية في الدنيا والآخرة، منهم من أثبت الرؤية في الدنيا والآخرة وهم الصوفية، فإن عندهم يمكن أن يرى الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ومنهم من نفاهما، من نفى الرؤية فيهما، ومنهم من نفى الرؤية فيهما وهم الجهمية والمعتزلة. والوسط من أثبت الرؤية في الآخرة ونفاها في الدنيا. الأشاعرة حاولوا أن يتحذلقوا في هذه المسألة كما تحذلقوا في مسألة الكلام، فإنهم أثبتوا الرؤية وانتصروا في إثباتها وردوا على المعتزلة، لكن المعتزلة تسلطوا عليهم وأوردوا عليهم إرادا أحرجهم، فإنهم قالوا إن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات العلو، وأنتم لا تقولون بذلك، الرؤية لا تعقل إلا أن تكون هذه الرؤية إما لشيء مقابل أو شيء أسفل أو شيء أعلى، لا يمكن إلا أن يكون كذلك، هذه هي الرؤية المعروفة، فكيف تثبتون الرؤية وأنتم تنفون العلو؟ لأنه يستحيل أن يكون الله عز وجل مقابلا للناس، ويستحيل أن يكون أسفل منهم، فيلزم أن يكون أعلى منهم، فإما أن تثبتوا الرؤية والعلو أو تنفوهما معا كما فعلنا. أولئك وقعوا الآن في إشكال، أثبتوا الرؤية وينفون العلو، فوجدوا لهم مخرجا أضحك العقلاء عليهم، قالوا إن الله عز وجل يرى لا من مكان، يرى لا من جهة، وهذا في الحقيقة مصير منهم إلى نفي الرؤية في الحقيقة. كيف يرى لا من جهة؟ هذا في الحقيقة كلام ماذا؟ لا يعقل، كلام لا يعقل، الرؤية يلزم منها أن تكون في جهة، يلزم منها أن تكون في جهة، فالله عز وجل إنما يرى من جهة العلو، الله عز وجل إنما يرى من جهة العلو، وكل كلام سوى هذا فإنه شاء أم أبو نفي لرؤية الله سبحانه وتعالى. أما من نفى الرؤية فإنهم الجهمية والمعتزلة، كانوا صرحاء وقالوا الله عز وجل لا يرى، ودليلهم على هذا أو ما ظنوه دليلا على هذا قول الله عز وجل حينما أجاب موسى لما طلب رؤية الله عز وجل، قال لن تراني، قالوا ولن تقتضي التعبيد، لن تقتضي التعبيد يعني تأبيد النفي، فالله عز وجل لن يرى أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذه لن التي تسمى ماذا؟ الزمخشرية. والرد عليهم من أوجه كثيرة، أولا منع أن يكون لن تفيد التأبيد، يعني لا نسلم لكم أن لن تفيد التأبيد، كما قال ابن مالك رحمه الله في الكافية: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، لا نسلم لكم أن لن تفيد التأبيد، ولا دليل على هذا من كلام العرب. وهذا كاف في رد هذا الكلام. كل كلام لا دليل عليه يكفي في رده عدم التسليم به، هذه قاعدة في الجدال والمحاججة. كل كلام لا دليل عليه يكفي في رده ماذا؟ عدم التسليم به. ثانيا، لو كان كلامهم صحيحا لكانت الآية قال لن أرى، قال لن أرى ولم يقل لن تراني، ثم معي الله عز وجل قال لن تراني يعني في تلك الحالة. فلو كان المراد أن الله عز وجل لا يرى البتة في كل حال وفي كل وقت لكانت الآية ماذا؟ قال لن أرى، وهذا ليس هو الآية، هذا ليس هو الآية. وثالثا، أن الله عز وجل قد نادى موسى وناجى موسى، وليست الرؤية بأعجب من ذلك. إذا أمكنت المناداة وأمكنت المناجاة فلن تمكن الرؤية من باب أولى. الأمر الرابع، أن الله عز وجل قد تجلى، والتجلي هو الظهور، تجلى للجبل فجعله دكا، فإذا كان ظهر لبعض خلقه فلأن يظهر للبعض الآخر، فلأن يكون ظهوره للبعض الآخر ممكنا من باب أولى. يعني لم ظهر في الدنيا للجبل، فما الذي يمنع أن يظهر في الآخرة ويرى بالعيان للمؤمنين في عرصات القيامة وفي الجنة؟ على كل حال، الردود على القوم كثيرة، ولعل فيما ذكر كفاية. هذا ملخص مركز فيما يتعلق بمسألة الرؤية. نعم. تنصيصه على المؤمنين قد يجعلنا نشير إلى مسألة رؤية الكفار، فهل يرى الكفار ربهم تبارك وتعالى؟ في المسألة خلاف عند أهل العلم إلى ثلاثة أقوال. القول الأول نفي الرؤية مطلقا، فلا يراه المؤمن الكفار في الآخرة مطلقا. القول الثاني أن المظهرين للإسلام وهم المنافقون يرون الله عز وجل، المظهرون للإسلام وهم المنافقون يرون الله عز وجل في عرصات القيامة، وحديث في صحيح مسلم يشعر بهذا. القول الثالث إثبات الرؤية لجميع الكفار، القول الثالث إثبات الرؤية لجميع الكفار، و استند هؤلاء إلى بعض الأحاديث وفيها ما يشعر بثبوت هذا الأمر. وعلى كل حال، مسألة فيها يعني مثل هذا الخلاف، وأهل العلم يرون أن مثل هذه المسألة الأمر فيها يسير ولا يشدد فيها، لأن الأدلة فيها احتمال، وقد بسطها شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته إلى أهل البحرين. وسبب ذلك أن فتنة عظيمة وقعت بين أهل السنة بسبب هذه المسألة. شيخ الإسلام رحمه الله كتب فيها وفصل وذكر هذه الأقوال الثلاثة، وذكر أن لكل دليلا، وبين أن هذه المسألة مما لا ينبغي فيه التهاجر والتقاطع والتلاعن كما حصل لهؤلاء الذين راسلهم رحمه الله، لا سيما وأن من أهل العلم من أعرض عن هذه المسألة بالكلية ولم يخب فيها. فعلى كل حال، من أراد التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى رسالته رحمه الله إلى أهل البحرين، وهي في المجلد السادس من الفتاوى. نعم. الزيارة مضى الكلام فيها في الدرس الماضي، والكلام مضى الكلام فيه أيضا في الدرس الماضي وهذا الدرس. نعم. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربنا ناظرة، كما سبق بالاستدلال. نعم. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك من حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فرق. وهذا واضح، الله عز وجل ذكر أنه حجب الكفار. طبعا هذه الآية استدل بها من نفى رؤية الكفار ومن أثبت رؤية الكفار. من نفى رؤية الكفار قالوا الآية ظاهرة في أنهم حجبوا، ومن رأى ثبوتها قالوا إنهم حجبوا بعد أن رأوا، يعني بعد الحساب، فإن الرؤية عندهم ثابتة في موقف الحساب، فرؤي الله عز وجل ثم حجب، حجب نفسه عنهم تبارك وتعالى. فقوله محجوبون دل على أنهم قد رؤوا قبل ذلك. على كل، ليس هذا موضع الاستشهاد، موضع الاستشهاد هو أن الله عز وجل وصف الكفار بأنهم محجوبون، وإذا كانوا محجوبين فهذا يدل على أن غيرهم وهم المؤمنون ليسوا محجوبين، وإلا لكان لا فرق، وإلا لكان لا فرق بين حال الكفار وحال المؤمنين، فالكل محجوب. إذا ما فائدة أن يخبر الله عز وجل عن الكفار أنهم محجوبون إلا وفيه دلالة على أن غيرهم لم يحجب، أن غيرهم لم يحجب. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. كما سمع. نعم. وهذا تشبيه لرؤية الرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله لا شبيه له ولا نظير. المؤلف رحمه الله خشي أن يسبق يعني إلى أذهان بعض الناس أن ثمة تشبيها ها هنا بين القمر أو الشمس وبين الله عز وجل. المؤلف رحمه الله يقول: إياك أن تتوهم ذلك، إنما المقصود أن الرؤية واضحة لله عز وجل كما أن الرؤية واضحة لمن؟ للقمر أو الشمس، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني رؤية واضحة كالرؤية الواضحة، وليس تشبيها لماذا؟ للمرئي بالمرئي، ليس تشبيها لله عز وجل بالقمر، ولا تشبيها للقمر بالله عز وجل. ونظير هذا ما سبق معنا، ما سبق معنا في الدرس الماضي أو الذي قبله في ذكر الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع مثل صلصلة، مثل صلصلة الجرس على الصفوان على الصخر، فهذا أيضا تشبيه بماذا؟ بماذا؟ السماع بالسماع للمسموع بالمسموع، فليس صوت الله عز وجل مثل هذا الصوت، لكن ماذا؟ السماع كالسماع، السماع كالسماع، كما أن هنا الرؤية كالرؤية. لعل فيما ذكر كفاية إن شاء الله، ونستأنف بإذن الله في الدرس القادم. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.